الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 22 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في كلام هذا الإمام العظيم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة التي جعل الله تبارك وتعالى لها قبولا، فشرحها كثير من أهل العلم، ومن أفضل شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فإنه شرحها على الطريقة السلفية بالنسبة للمتقدمين. أما المتأخرون فإن الشروح كثيرة لها بحمد الله عز وجل. وهذه العقيدة كما قلت لخص فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة، فذكر المسائل دون الدلائل إلا قليلا. ومن المسائل التي ذكرها وتحدثنا عنها الكلام عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقلنا إن هذه الرؤية حق ثابتة قد أثبتها الله تبارك وتعالى في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أن هذه الوجوه تنظر، يعني يكون فيها البهاء والنظرة والجمال والحسن حين تنظر إلى الله تبارك وتعالى، يعني ينظر الناس إليه بأبصارهم التي في رؤوسهم، يرون الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله تبارك وتعالى من ناحية الوضوح برؤية الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب، وبرؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا؟ وهذا شوقا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية الله عز وجل، وحق لهم أن يشتاقوا لرؤيته تبارك وتعالى، فهو ربهم وخالقهم وموجدهم والمنعم عليهم تبارك وتعالى، وهو الذي سيبعثهم ويرحمهم يوم القيامة رحمة لا يكون مثلها رحمة. فهذا الرب الإله لا شك أن النفوس المؤمنة والموقنة به تشتاق لرؤيته. لهذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فإذا رؤية الله تبارك وتعالى حق، قررها أهل السنة وأثبتوها. وقلنا إن أهل العلم قالوا إن الأحاديث الواردة في الرؤية وردت عن أكثر من 30 صحابيا، مما يجعل المسلم يقطع بأن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى رؤية تنعم وتلذذ وكرامة من الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي الناس، ينادي أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتجرنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا إذن هو هذه الأدلة هي التي من أجلها أثبت أهل العلم رؤية الله تبارك وتعالى، لا يترددون في ذلك، وسبق ذكر ذلك كله. بقي من المسائل المرتبطة بهذه المسألة هو: هل يرى الكفار الله تبارك وتعالى يوم القيامة أم لا يرونه؟ هل يرى الكفار الله تبارك وتعالى يوم القيامة أم لا يرونه؟ القول المشهور عند أهل العلم أن الكفار لا يرون الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الكفار تبكيتا لهم وإمعانا في تعذيبهم وبيانا لسخط الله تبارك وتعالى عليهم يحتجب من أن يروه، فلا يراه الكفار. وهذا قول كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا إن الكفار يرونه رؤية اللص للقاضي ورؤية المجرم للحاكم الذي سيحكم عليه، فإنها تكون رؤيتهم له تبارك وتعالى ليست رؤية تسعدهم وتسرهم، بل نسأل الله العافية تزيدهم حسرة على حسرة. ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واللقاء يلزم منه الرؤية، هكذا يقول أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إنما الذي يراه من الكفار المنافقون فقط، هم الذين يرون الله تبارك وتعالى ثم يحتجب عنهم. ويستدلون لذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري أن الله تبارك وتعالى يأتي أهل الإيمان فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيسجدون لله تبارك وتعالى فيسجدون له. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم في الرواية: هل بينكم وبينه آية؟ قال: فيكشف الحجاب فما قال: هل بينكم وبينه آية؟ قالوا: يقولون الساق. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن كان يسجد لله في الدنيا طوعا. فيسجد له كل مؤمن كان يسجد لله في الدنيا طوعا، ويذهب المنافقون كيما يسجدوا له، فيكون ظهرهم طبقا واحدا كصياصي البقر، يعني كقرون البقر ليست فيها فقار. فكلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهورهم، فيحتجب الله تبارك وتعالى عن المنافقين ويتجلى تبارك وتعالى للمؤمنين. لهذا يقول بعض أهل العلم إن المنافقين يرون الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف. هذه رؤية ما يتعلق برؤية عموم الناس، هل يدخل رؤية الله تبارك وتعالى هل يدخل فيها الكفار أم لا يدخل فيها؟ وقد ذكرنا في ذلك 3 أقوال. المسألة الأخرى المرتبطة بهذا وهي: هل يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا في المنام أم لا يرى تبارك وتعالى في المنام؟ هذا الذي عليه أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى يرى في المنام، لأن الرؤيا في المنام رؤيا غير اختيارية، الرؤيا في المنام غير اختيارية، فإن الذي يراه الإنسان في المنام ليس مخيرا به، فترى كذا وترى نفسك بهذه الصورة وترى فلان وترى يعني أمورا ليست في خيارك في الحقيقة. فلذا أهل العلم يقولون يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في المنام، ويستدلون لذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نعس عليه الصلاة والسلام في صلاته، قال: فرأيت ربي في أحسن صورة، قال: فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري، ثم عرفت، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكفارات نقل الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قال: الدرجات إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل يا محمد. قال: أسألك حب أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها حق فاحفظوها وادرسوها. فهذا الحديث فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل العلم يقولون إن هذه الرؤية أمثال مضروبة وليست حقيقة، يعني رؤية الله كما هو عليه سبحانه وتعالى حقيقة، فإن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة. والرؤية هي مثل مضروب للإنسان، حتى الرؤى الأخرى التي يراها الإنسان إنما هي في حقيقتها إذا كانت من الله أمثال مضروبة. لهذا كان كثير من أهل العلم قرروا رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، كما قرر ذلك الدارمي رحمه الله تعالى، وكما قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية والقاضي عياض والبغوي وغيرهم، ولكن كلهم يقول إن هذه الرؤية لله تبارك وتعالى ليست رؤية حقيقية لله تبارك وتعالى، وإنما هو مثل مضروب. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن المثل الذي يضرب للإنسان في رؤية الله تبارك وتعالى يعود إلى إيمانه وتصديقه ومحبته لله عز وجل، فإن رأى ما يسره فذلك علامة إيمانه إن شاء الله وصدقه، وإن رأى ما يكره فإنه يكون ذلك على خلل في إيمانه وصدقه. هذا كله المراد به أن من قال إنه رأى الله تبارك وتعالى في المنام لا يكذب، ولكن الذي يجب أن يعلم أن المنام ليس مجالا للتشريع، ليس مجالا للتشريع، وليس مجالا لفصل الأقوال الشرعية، فإن الأقوال الشرعية والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير ما يفسره بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما المنامات فإنها يستفاد منها الحظ على الخير والدعوة إليه والتحذير والتبشير للإنسان والإنذار له كذلك، في الغالب فيما يتعلق بنفسه أو يتعلق بمن حوله. لكن الواجب الحذر ممن يزعم أنه يشرع في المنام، فهذا أمر باطل، فإن المنام ليس مجالا للتشريع، وليس الإنسان على هيئة قابلة للعقل والفهم كما ينبغي، فإن الإنسان يرى في المنام الشيء ويكون يذكره حال قيامه ثم يذهب عنه وينساه أو ينسى نقاطا عديدة فيه، فلذلك النائم ليس على صفة مقبولة، ليس على صفة من يعقل تماما، وإنما يكون إدراكه لحالة المنام ضعيفة. هذا ما يتعلق بالمسائل المرتبطة برؤية الله تبارك وتعالى. الإمام الطحاوي رحمه الله بعد ذلك عطف بكلام ينبه المسلمين على ما يجب عليهم حيال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا الكلام فيما يتعلق بالرؤية وهو الأقرب في قول كثير من الشراح أنه يقصد به ما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى، وبعضهم يجعله كلاما عاما وهو في حقيقته كلام عام، فيقول رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه، يعني أن تفسير كلام الله عز وجل وما وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية أو في غيرها كل ذلك على ما أراد الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أن علم الله أن الإنسان إنما يحيط من علم الله تبارك وتعالى بما علمه الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات علم الناس هذا القرآن وبينه لهم، فلذا يجب على الإنسان أن يرتبط كلامه أو تفسيره لكلام الله عز وجل بتفسير الله عز وجل لكلامه، لأن الله تبارك وتعالى قد فسر كلامه وهو المحيط جل وعلا بمعاني كلامه، فلذا لما بين الله تبارك وتعالى مثلا فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، بيّن لنا هذا الإيمان بالله والإيمان برسوله، بيّنه في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، فبيّن أن الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفصل هذا في نقاط وفي آيات كثيرة منه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الإجمال يفسره الله تبارك وتعالى في موطن آخر، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الإيمان بالرسل فصله الله عز وجل في أماكن أخرى، ففصل ما يجب علينا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا من الإيمان بسائر الرسل، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ففصل لنا في أماكن عديدة عن هذا الإيمان الذي يجب علينا أن نؤمن به، ذكره إجمالا وذكره تفصيلا. لهذا يقول أهل العلم إن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، إن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، فإن الله عز وجل قد أجمل أشياء ثم فسرها تبارك وتعالى، كما أجمل الإيمان باليوم الآخر وفسر ماذا يعني الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بالبعث والنشور والحساب والميزان وعقوبة أو جزاء من يستحق جزاء الجنة وجزاء من يستحق جزاء النار، وفصل الله تبارك وتعالى في ذلك تفصيلا في مواطن عديدة من كتابه. فإذا أولى ما يفسر القرآن ما يفسر به القرآن هو أن يفسر بالقرآن، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بكلامه حين أنزله ماذا يريد به، وأولى من يعلمه بعد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. يعني أننا نثبت الإيمان بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح نقر به على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى ما نفسر به كلام الله تبارك وتعالى نفسره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوجب الله تبارك وتعالى إليه، أوجب الله تبارك وتعالى عليه بيان هذا القرآن، فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والإنذار، وكما قال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله تبارك وتعالى أوجب عليه ذلك، وهو قام عليه الصلاة والسلام بهذا الواجب أكمل قيام عليه الصلاة والسلام. فلما أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه الأوامر هي مجملة في كلام الله عز وجل، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا كاملا، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وعلمنا الصيام وعلمنا الزكاة عليه الصلاة والسلام. فهو أولى من يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو هذه هي مهمته عليه الصلاة والسلام، وهذا واجبه، وهذا الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى به، كما قال الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبين، وقد بين عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا أردنا أن نفهم كلام الله عز وجل سواء في هذه المسألة وهي رؤية الله عز وجل أو في غيرها من المسائل، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، ثم إذا لم نجد في القرآن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شارحة للقرآن ومفصلة. وهذا أمر نص عليه أهل العلم وبينوه حقيقة غاية البيان، وأن الواجب على المسلم أن لا يتعدى كلام الله عز وجل في التفسير، وأن لا يتعدى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير. فإن لم يجد في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم رجع إلى تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل، وهم أعلم الناس بهذا الدين وأقرب الناس إلى الفهم الصحيح لسلامتهم من الأهواء والبدع رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم كانوا حريصين غاية الحرص على الفهم عن الله عز وجل والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. يعني يقول إن كل آية في كتاب الله أنا أعرفها وأعلم معناها وأعلم أين نزلت وفي من نزلت. لماذا؟ لأنه قال رضوان الله تعالى عليه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، يعني حفظ 10 آيات، لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعبد الله بن عباس، هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس الذي يسميه أهل العلم حبر الأمة والبحر رضوان الله تعالى عليه، هو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضوان الله تعالى عليه آية في تفسير كلام الله عز وجل، وهو من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد كبارهم كعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء الكبار، بعد عندهم يأتي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مع ما أوتيه رضوان الله تعالى عليه من الحرص على جمع هذا العلم من أصحاب ومن أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أردنا أن نفهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله علينا أن نعود إلى كلام الله عز وجل نبحث فيه عن المعنى، عن تفسير المعنى، عن بيان معنى هذا الكلام، ثم إذا لم نجد نذهب إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم نجد نذهب إلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يجعل بعد الصحابة كلام التابعين، لأنهم هم الذين أخذوا العلم عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل مجاهد وعكرمة وهو يعني مولى ابن عباس رضي وهما مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، يعني 3 مرات، وأنا أقرأ القرآن عليه أوقفه من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية، يعني كل آية في القرآن أوقفه، ماذا تعني، فيمن نزلت، ما تدل عليه، وما إلى ذلك يسأله. فإذا هم ألصق الناس وأقرب الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأوجه التي يجب على الإنسان أن لا يتعداها، حذرا من ماذا؟ حذرا من أن يتكلم في القرآن برأيه، أو يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. فهذه إشكالية قد وقعت للأسف في المسلمين، قد وقعت في المسلمين، فأخذوا يتأولون كلام الله ويخوضون في كلام الله بالباطل، ويؤولونه على أهوائهم ويفسرونه على ما يريدون. وهذا في الحقيقة هو دخول في باب التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن من أعظم الجرم أن يقول الإنسان على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، لأن هذا كذب على الله، والكذب على الله ليس كالكذب على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل أن تكذب على فلان أو علان من الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع ودين، الناس تتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله. فإذا تقولت على الله تبارك وتعالى وقلت عليه ما لم يقل، أو قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فلتعلم أنك مشرع، أنك تدعو الناس إلى هذا الذي تقول. ولا شك أن هذا من أعظم الافتراء على الله عز وجل، هذا من أعظم الافتراء على الله عز وجل. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ إذا افتريت عليه أو كذبته كلاهما في الإثم والإجرام سواء، لأن تكذيب كلام الله رد لكلام الله وكفر به، وافتراء الكذب على الله تبارك وتعالى إبطال لدين، تحريف لدين الله عز وجل، ودعوة للناس بالباطل. لهذا توعد الله تبارك وتعالى من يفعل ذلك، كما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. بلى، لا شك أن جهنم جزاء وفاق للكافرين، نسأل الله العافية. والتفسير على الذي هذه الأمور التي ذكرناها فيما يتعلق بالتفسير هو كما قلت الحذر من الدخول في الأمور المحرمة في هذا الباب، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله حرم، كلام الله عز وجل وكلام رسوله حرم وشرع ودين، ليس لك وحدك، إنما هو للمسلمين منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فإذا دخلت فيه بهواك وحرفته وفق ما ترى لا ما كان عليه كلام الله وكلام رسوله، فلتعلم أنك أضللت الناس من بعدك، أنك أضللت الناس من بعدك. وهذا من أعظم الإجرام، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فليلزم أحدنا حقيقة غرز النبي غرز النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع الله تبارك وتعالى لينجو يوم القيامة من الافتراء على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد كلامه السابق محذر: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يعني أن باب الآراء الدين ليس مجاله، الدين ليس مجاله، فالدين كما يقول أهل العلم ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك ليس من الدين، ليس من الدين. فإذا الدين مرتبط بهذا المصدر وهو الكتاب والسنة، فما عدا ذلك ليس دينا مهما كان هذا الذي رأى هذا الرأي أو قال بهذا القول. لهذا حذر المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي أن لا ندخل بذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. والتأويل عند أهل العلم يقولون إن التأويل يأتي على ثلاثة معاني. التأويل الأول وهو اصطلاح كثير من المتكلمين، وهو أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إلى احتمال مرجوح لغير أو لقرينة يرونها. فإن كانت هذه القرينة شرعية نعم، ولكن إن كانت هذه القرينة بدعية إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة. لهذا يعني من الإشكالات إشكالات المتكلمين التي انحرفوا بها عن دين الله أنهم جعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى تأويله، جعلوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله غير صريح الدلالة، فقالوا نحتاج إلى قالوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله غير صريح الدلالة فنحتاج إلى تأويله، نحتاج إلى تأويله. ولكنهم حين أرادوا تأويله صرفوه عن لفظه الظاهر إلى لفظ مرجوح. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المسألة المعنى المتبادر والواضح والراجح في هذا هو أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنظر بالبصر، وأن النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى يدل على البصر، النظر البصري. ولكن هؤلاء قالوا لا، إن عندنا قرينة تحرفه عن النظر إلى عن الصرف إلى النظر البصري. ما هي هذه القرينة؟ هل هي قرينة شرعية أم ليست شرعية؟ قالوا هذه القرينة هي أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون منظورا، لا يمكن أن يكون منظورا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليس له من الصفات ما تجعله منظور. هذه قرينة باطلة ليست بصحيحة في الحقيقة وليست شرعية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه هذا الأمر، وهو أنه يرى تبارك وتعالى، وليس أنه لا يرى. ولو أنه لا يرى لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. فإذا هذه القرينة قرينة باطلة ليست قرينة صحيحة. وقولهم إن معنى إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب قول باطل. وعلى هذا درج هؤلاء الناس في تحريف كلام الله تبارك وتعالى فيما يسمونه التأويل. وهذا أهل العلم يسمونه هذا النوع من التفسير أو التأويل يسمونه التحريف وليس التأويل، لأن حقيقة التأويل هو التفسير، تفسير الكلام، كما كان يقول ابن جرير رحمه الله تعالى إذا أتى على الآية وأراد تفسيرها قال وتأويل هذه الآية كذا، يعني تفسيرها، وتفسيرها يأخذه من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو التابعين. المعنى الثالث الذي هو التأويل هو حقيقة الكلام أو ما يؤول إليه الكلام، ما يؤول إليه الكلام أو ما يؤول إليه حقيقة الكلام، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني تفسير هذا الكلام، يوم يأتي تأويله يعني تحقيقه، يوم يأتي تحقيقه، فهذا هو التأويل هنا. فإذا التأويل له ثلاثة معاني: التأويل الأول وهو تحريق، وهو الأخذ بالاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح لقرينة ليست شرعية. أما إذا كانت القرينة شرعية فإنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي يفسر كلامه، الشارع هو الذي يفسر كلامه ويفسر دينه. فإذا جاءتنا مثلا جاءنا حديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أو لا يدخل الجنة نمام، فهذا لا نقول عنه بإطلاق. لماذا؟ لأن هناك قرائن تدل على أنه قد يغفر له، قرائن شرعية وليست قرائن عقلية أو بدعية، هذه قرائن شرعية، فنحن نثبتها كما أثبتها الشارع هنا. فالقرينة الشرعية هنا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل قد حدد هنا قرينة، وهي أن العاق لوالديه ومدمن الخمر والنمام هؤلاء جزاؤهم الجنة، ولكن إذا شاء الله أن يغفر لهم غفر لهم، بخلاف المشرك والكافر فلم تأتي أي قرينة بأنهم يغفر لهم، بل قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشرك والكفر والتكذيب لدين الله هذا ليس هناك أي قرينة تمنع من تحقيق العقوبة لهم، وهو الخلود في النار، نسأل الله العافية. فإذا هذه المعاني هي التي يجب أن نربط أنفسنا بها إذا جاءنا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة مسائل الغيب، يعني رؤية الله عز وجل من الغيب، وكلامه تبارك وتعالى لنا من الغيب، وسائر صفاته جل وعلا من الغيب، فنحن نرتبط بها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى شيئا من ذلك، لأننا لو تعديناه فنحن في الحقيقة متقولين، فنحن في الحقيقة نتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، ونحرف لكلام الله عز وجل ما لا يحتمله الكلام. هذه هي المعاني المرتبطة بهذا، وبقي من كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في ما يلحقها قوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه إليه إلى عالمه، رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فالإنسان يجب أن يتوقف عند كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علم يقول علمت وكذا وكذا، وإن جهل يقول لا أدري. ليس على الإنسان في ذلك غضاضة، كيف والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى لهم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني قالوا: لا نعلم، إنما أنت الذي تعلم. وفي الحديث السابق الذي ذكرناه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا أدري يا رب، قال: لا أدري يا رب. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما وهو يقدم يوم القيامة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني أنه أمامهم بمجال واسع رضوان الله تعالى عليه، فهو إمام العلماء رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فالإنسان يجب أن يرد علم ما لم يعلم إلى الله عز وجل، حتى يخرج من عهدة أن يتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، أو يحمل كلام الله عز وجل ما لم يقل. وهذا هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. انظر كيف وصفهم الله عز وجل، وصفهم بالرسوخ في العلم، وليس فقط أنهم أهل العلم، إنما راسخين في العلم. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالواجب على المسلم أن يتوقف عند الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى له، حتى يسلم من أن يتقول على الله تبارك وتعالى. لهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن مسألة، قال رضي الله تعالى عنه وهو من أعلم الصحابة: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كلام الله عز وجل بما لا أعلم، يعني أني أتوقف. ولما سئل أو سأل عمر رضوان الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا، قال لنفسه: إن هذا للتنطع، وما يضرك أن لا تعلم ما هو، يعني أنه يقول لا أعلم ماذا يعني وأبا. فهذا كله يبين لنا حدود الورع الذي يجب على المسلم، والأماكن التي يجب عليه أن يتوقف عند حدودها، وهو أن يقول على الله بعلم أو أن يسكت بعلم، فلا يتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.